لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر ورسلنا لديهم بالعرش عما يصفون قل إن فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون